إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ماما ماما أنا جبت التورتة. ماما أنت فين؟ معقولة يا ست ماما لسه لبستي ولا لزوقتي لحد دلوقتي؟ هو ألبس وأتزوق ليه؟ يا حبيبتي النهاردة عيد جوازك أنت وبابا، يعني المفروض أنه من أسعد أيامكم. إنما للأسف المفروض حاجة والحاصل حاجة تانية. تاني يا ماما؟ ماله بس اللي حاصل؟ أنت برضو مصدقة الإشاعات السخيفة عن علاقة بابا بالبنت اللي اسمها إلهام دي؟ أنت هتجننيني، إيش حال ما كنتيش أنت اللي جايبالي الظرف اللي فيه صورهم؟ ومين له مصلحة يبعتلك الصور دي يا ست ماما؟ وبعدين يا ماما الفوتوشوب في عصرنا ده يقدر يجمع اي اتنين في صورة واحدة ومسكين ايدين بعض كمان، مش كده يا مريم؟ انا اللي شفت الظرف في صندوق البوستة بتاعنا، ولو كنت اعرف اللي فيه ما كنتش سلمتهولك ابدا. وتسيبي امك على عماها يا مريم؟ حبيبتي بابا رجل اعمال كبير وشخصية عامة، وطبيعي يعني ان تطردوا اشاعات سخيفة زي كده. المرة دي مش مجرد اشاعات، والدليل الصور. وبعدين انا زوجة وأقدر أحس ببرود ومشاعر جوزي ناحيتي، وللأسف ده اللي عايشينه أنا وباباكي من مدة. طب ممكن بس يا ست ماما الليلة دي بس تصدقي بنتك حبيبتك وتسيبي لها نفسك؟ أرجوك يا ماما الليلة دي هنحتفل بمرور 20 سنة على جوازك أنت وبابا. هو في زوج خاين يستمر في زواج 20 سنة؟ مش عارفة أقولك إيه، مش عارفة. ما تقوليش حاجة يا ست ماما، تقومي كده على أوضة النوم تتزوقي وتلبسي أحلى حاجة عندك، وأنا بقى هفتح علبة التورتة وأرص الأطباق على السفرة قبل ما بابا يرجع. ألو، أيوة يا بابا. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور يا مريم. هو حضرتك لسه في الشركة؟ أيوة عندي شغل. لا يا بابا، والنبي أرجوك لازم تنزل دلوقتي حالا وتيجي، أنا وماما مجهزين كل حاجة ومنتظرينك. يا بنتي ما كنت قلت لها كل سنة وانت طيبة بالتليفون وخلاص؟ يا بابا ما أنا اتكلمت مع حضرتك في الموضوع ده واتفقنا أن السنة دي بالذات غير أي سنة، والاحتفال بوجودنا مع بعض مهم جدا. وتفتكر الهدية واللمة حوالين التورتة والضحكة المصطنعة اللي كل واحد هيحطها على وشه هتخلي أمك تبطل خناق وشك كل شوية لحد ما خنقتني؟ وليه يا بابا الابتسامة تكون مفتعلة؟ مش هي دي ماما اللي انت اتجوزتها بعد قصة حب كبيرة وبعدها كمان رحلة زواج دامت 20 سنة؟ لا يا حبيبي أرجوك بقى ما تتأخرش، ولما تيجي سيب نفسك للحظة الفرح اللي بحاول أعملها لكم، وفكر فيا أنا يا بابا وفي احتياجي ليكم انتوا الاتنين سوا، وساعتها يا سيدي هتلاقي الابتسامة صافية وهتكون من القلب كمان. طيب حاضر يا مريم، ماشي مسافة السكة. اهو يا ستي اديني لبست يا مريم. الله ايه الجمال ده يا ألفة هانم. اتصدقي بقى الفستان ده من اجمل فساتينك السواري. ما هو ده اخد فستان سواري جابهولي ابوكي من يجي سنتين كده، وكان بمناسبة حضور عشاء عمل مع وفد شركة صينية. الله ايه العقد الرائع ده يا ماما، ده هيكون من رقبتك الجميلة دي حتة. ليه بقى يا ست ماما ما بتلبسهوش دايما؟ لانه من اغلى هدايا ابوكي ليا وبخاف عليه جدا. بصراحة عندك حق، واضح بقى ان بابا دفع فيه دم قلبه. يا حبيبتي ده لولي حر وكان بتاع جدتك، جابولها جدك من إيطاليا، ولما ماتت جدتك لقيت كمال بيلبسهولي. الله، وده بقى النهاردة يا ماما يسوي له ثروة كبيرة قوي. ده النهاردة بيسوي له عمر عمر بحاله يا مريم. كل عيد جواز وانت طيبة يا ألفت. من قلبك يا كمال. كل عيد جواز وانت طيبة يا ألفت. وانت يا كمال كل عيد جواز وانت طيب. هي مريم سابتنا ودخلت اوضتها ليه؟ اصلها فاكرانا زي زمان، وان اللحظة دي هتصحي فينا حاجات. كل وقت ولو أدان يا ألفت. كمال بتحبني؟ نعم، قصدي يعني لسه بتحبني؟ ألفت أنا شايف إن ده مش وقته خالص، خصوصا إن لازم أرجع الشركة تاني. أنا جيت بس عشان تواصل التمثيل، مش كده كمال؟ إيه؟ أنا بمثل يا ألفت؟ من مدة طويلة وأنت بتمثل دور الزوج المخلص لبيته ومراته. حتى لو كنت بمثل، حتى يعني ما تلمش على ده يا ألفت. على الأقل بحاول أوفر لبنتنا مريم الجو الأسري المناسب عشان ما نخسرهاش. أديك قلتها، عايش معايا بس عشان خاطر مريم، وهي دي مش رسالة وتستحق إن احنا نعمل أي حاجة عشانها حتى التمثيل؟ تعالي يا مريم، تعالي اسمع أبوك بيقول إيه. أنت بقيتي لا تطاق يا ألفت. أهو ده اللي أنا كنت عامل حسابه يا ست مريم. في إيه بس تاني يا جماعة؟ ده أنا سبتكم شوية عشان خاطر أنتوا، عشان البيه يعترف وش إنه عايش معايا أداء واجب بس. حضرته هنا أبو بس، ومع الست إلهام حبيب ويعالم. يا عالم ايه كمان اللي بيحصل له؟ طب معلش بقى وطوا صوتكم شويه يا جماعه، مش كده، انا هفتح الباب واشوف مين. ها الهام، دي ايه اللي جابها؟ انت اكيد مريم. ايه ده، انت ايه اللي جابك لحد هنا؟ والزياره دي كمان من صنع الفوتوشوب يا مريم؟ وانت ازاي تسمحي لنفسك تيجي بيتي؟ هي وصلت بيكي البجاحه لحد كده؟ كده يا كيمو تسيبني لوحدي في ليله زي دي في عيد ميلادي؟ ايه ده يا بابا، ايه اللي بيحصل ده؟ ما ترد عليا يا بابا. مش هيرد يا مريم لانه كذاب، وادي الهانم اللي واخداه مننا. اتفرجي على برودها وجبروتها في منتهى الجرأة والبجاحة. الحقيقة انا مش شايفة اي جرأة ولا بجاحة بين واحدة وجوزها. ايه بتقول ايه؟ واضح انك معرفتهمش يا كمال. انا يا هانم ابقى مرات كمال. ايه مش ممكن، انت بتقولي ايه كده يا كمال؟ كده يا كمال؟ ماما ماما عليك يا كمال، رايحه فين يا ماما؟ ماما ماما عيب عليك، مش كده مش كده. الو المحافظه، هنا مستشفى الرحمه الخاصه، بنبلغ عن وصول مصابه في حادثه. لا ده تصادم بين عربيتها وعربيه نقل بمقطوره. دي بياناتها؟ ايوه يا حضره الضابط، من رخصة القيادة اللي كانت في عربيتها. اسمها ألفة عاصم الحناوي. ماما ماما هي فين؟ ايه اللي جرى لها؟ فين ماما؟ هي فين؟ دي بنتها يا فندم، لقينا رقمها في موبايل المصابة. ماما جرى لها ايه؟ عاوز اشوفها، ارجوكم خلوني اشوفها. غرفة 16 الدور التالت. التشخيص المبدئي كسر في الحوض وبعض الكسور في منطقة الصدر والرقبة واشتباه في ارتجاج خفيف بالمخ. يا حبيبتي يا أمي، هو إيه اللي حصل لها بالضبط يا فندم؟ من معاينة مكان الحادث والسيارتين تبين إن مدام ألفت كانت بتقود سيارتها بسرعة جنونية، وواضح إنها كانت سرحانة لأن هي اللي صدمت النقل من الخلف. هي هتفوق إمتى يا دكتور؟ لا لا هتاخد وقت شوية. يا حبيبتي يا أمي ليه كده بس؟ ليه ايه يا انسه مريم؟ ماما كانت خارجه زعلانه وعصبيه جدا. من فضلك يا فندم، انا بقدم بلاغ رسمي ضد العاملين في المستشفى هنا. بلاغ بايه يا انسه مريم؟ صيغه ماما اللي كانت لابساها ناقصه يا فندم. ناقصه ايه؟ عقد لولي ما يقلش تمنه دلوقتي عن 250,000 جنيه. الطبيعي ان اول مكان تدخله المصابه ألفت عاصم بعد الحادثه هو الاستقبال، يعني عندك هنا يا قلت لي اسمك ايه؟ عبد الموجود سلامة بيه. انا المسؤول على الاستقبال في المستشفى، وانا اللي استلمت المصابة ألفة عاصم وما كانتش حتى منطق. كانت لابسة ايه؟ فستان عريان ولا مؤاخذة؟ انا بسألك على الصيغة، في ايديها، صوابعها، رقبتها مثلا؟ بيه انا ما باخدش بالي من الحاجات دي. ماشي، وبعدين يا عبد الموجود؟ استدعت لها الدكتور وهو امر بتحويلها على الاشعة ايوه بيه انا افتكرت. افتكرت ايه؟ كان في رقبتها عقد. ايوه انا علا، المسؤولة عن قسم الاشعة. حد معاكي في القسم هنا؟ في فرغلي، المسؤول عن الرجال. يعني المصابين من السيدات تستلميهم وتدخليهم في الجهاز. أيوة، وفرغالي بيعمل كده مع المصابين الرجالة. الأشعة اللي كانت مطلوبة للمصابة ألفت كانت فين بالظبط؟ للنص الفوقاني ومنطقة الحوض، وعملت لها الأشعة وسلمتها للدكتور. ده اللي حصل فعلا يا فندم، وبعدين أمرت بحجزها في الغرفة 16. طب ممكن أشوف الأشعة دي يا دكتور؟ أوي أوي أوي، لحظة. اتفضل. أنت الممرضة سلوى المسؤولة عن غرفة 16؟ أيوة يا فندم، وعن المصابة ألفت عاصم. المفروض يا سلوى إن المصابة ألفت دخلت أولا الاستقبال وهي بهدومها اللي كانت بيها في الحادثة، ثم دخلت الأشعة وهي برضو بنفس الهدوم، مش كده برضو؟ طبعا يا فندم، هو المصاب أو المريض عموما ما بيلبسش يونيفورم المستشفى إلا لما بيطلع له أمر حجز، وبيبقى نازيل عندنا في المستشفى. معنى كده إن المصابة ألفت ما غيرتش الفستان إلا عندك هنا؟ طبعا، وأنا اللي مغيره لها بنفسي كمان. وهي في الغيبوبة؟ أيوة، إحنا متدربين على كده يا فندم. طب الفستان فين؟ والصيغة ومتعلقات المصابة ألفت؟ بالمناسبة يا فندم، هو أنا غيرت لها الفستان بس، إنما الصيغة والحاجات اللي زي كده بنسيب التصرف فيها لأهل النزيل. بس المصابة ألفت نقلوها المستشفى لوحدها؟ لما جت بنتها مريم قلعتها كل الصيغة. اللي هي إيه بالظبط؟ تقريبا حلق من ودنها وختمين في صوابعها، وفي ايديها كانت في اسوره. اهو ده اللي حصل في بيتنا يا فندم، وخلى ماما تنزل وتسوق العربيه وهي في الحاله العصبيه السيئه وتعمل الحادثه. الحقيقه والدتك معذوره، اللي حصل ده سيناريو غريب لصدمه انسانيه شديده التاثير. في حفله عيد زواج تظهر الزوجه الثانيه، وفين؟ في عش الزوجية الأول. لكن قولي لي، السيد كمال والدك فين؟ ما ظهرش دلوقتي ليه؟ بصراحة ما بلغتوش. ليه؟ يمكن لأني بعتبره سبب حتى ولو غير مباشر في اللي حصل لماما، وكمان لأنه كان صعب عليا قوي بعد ما ماما خرجت تجري بالشكل ده وبحالتها السيئة دي، إن أشوفه بيمشي مع مراته التانية ويسيبني لوحدي. ده ما فكرش حتى يستنى معايا لحد ما ماما ترجع واطمن عليها، ده حتى ما فكرش في حالتي وصدمتي من خبر جوازه. انا قادر افهم اللي بتعانيه دلوقتي يا انسه مريم، وان خسائرك العائليه بقت كتيره قوي حتى على المستوى المادي. تقصد حضرتك العقد اللولي بتاع ماما؟ ما هو زي ما قلتي يسوي له 250,000 جنيه. انما عند ماما يساوي عمر بحاله. على كده أنا هكون مرتاح وسعيد جدا، أولا كإنسان، ثانيا كرجل قانون، وهو إني أقدر أقلل خسائركم خصوصا للوالدة ورجع لها العقد. هو حضرتك عرفت اللي سرقه؟ وحالا هرجعه لكم. طب مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.